بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة الأصول الستة والتعليق عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السابع من ليلة الأحد السابع من شهر رجب من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سبق التعليق على كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل، وبيان تعريف العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وأخذنا طرفا من التعليق على هذه الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله، وهي 8 آيات من سورة البقرة. خاطب الله عز وجل بها بني إسرائيل كما ذكر هذا الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. كنا قد علقنا على بعض هذه الآيات، وانتهينا عند التعليق على قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسبق أن ذكرت في آخر الدرس، وقد ضاق بنا الوقت عن استكمالي، التنبيه على الأصول المتعلقة بهذه الآية، وذكرت أن مخالفة الأمر لما عليه الرجل فيما يأمر به وينهى لها صور متعددة، وكثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية. فإذا ما رأوا عالما يدعو لخير ورأوا أنه لا يمتثل بعض ما يقول، قد يساء الظن به. وفي مقابل هذا قد يمدح ويثنى على بعض المقصرين المفرطين. والله عز وجل أمر بالعدل والإنصاف. مخالفة الأمر يعني ما يأمر به الرجل، مخالفته له في فعله لما يأمر به لذلك صور. وهذه الآية أيضا لها نظير من قول الله تبارك وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا فيه ذم لمخالفة الفعل للأمر. ولكن هذه المسألة لها صور، وهذه الصور تتعلق بما يؤمر به من الواجب أو المستحب. فما يأمر به الداعية إما أن يكون متعلقا بالواجب أو أن يكون متعلقا بالمستحب، والشرع لا يخرج عن هذا. فإن المشروع إما أن يكون من قبيل الواجب وإما أن يكون من قبيل المستحب. فإن كان مخالفا لما يأمر به بترك الواجب فله أربعة أحوال: حالتان متعلقتان بحاله في القصد والنية، وحالتان متعلقتان بحاله عند العمل والفعل. وهذه هي الأحوال الأربعة مفصلة مع بيان حكم كل صورة. الحالة الأولى أن يكون مخلصا فيما يأمر به، معذورا فيما ترك من الواجب، أن يكون مخلصا فيما يأمر به من الواجبات، معذورا فيما ترك من الواجب. مثاله مثل من أمر الناس بالصلاة في المسجد وأداء الجماعة وتخلف عن هذه الصلاة لعذر يعذر به في الشرع، كالمريض إذا تخلف عن صلاة الجماعة، أو لمن خاف على نفسه أو أهله أو ماله شيئا يلحقه في حال غيابه. وكذلك من الأمثلة لهذا من أمر بالصوم الواجب ولكنه لم يصم لعذر يعذر به كمرض أو سفر، فهذا مثاب على أمره معذور في تركه، مثاب على أمره لأنه أمر بالواجب ودعا إليه، معذور في تركه لأنه ترك هذا الواجب لعذر يعذر به عند الله، فهذا لا يلحقه تقصير في وجه من هذين الوجهين. الحالة الثانية أن يكون مخلصا فيما يأمر به غير معذور فيما ترك. مثال ذلك من أمر الناس بالصلاة في المسجد وتخلف عنها لغير عذر، أو أمر بالصوم الواجب ولم يصم لغير عذر، فهذا مثاب على أمره آثم في تركه للواجب بغير عذر، يؤجر على ما أحسن فيه من الدعوة إلى الله عز وجل إن كان مخلصا وهو آثم في تركه. وهذه المسألة مفترق طرق عند الناس، فإذا رأوا من يأمر بالواجب ويترك ما يأمر به، فمن الناس من يقوم في وجه هذا الرجل في مقام الدعوة إلى الخير ويقول له: كيف تأمر الناس بالواجب وأنت مقصر؟ هذا خطأ، فالواجب أن ينصح عند التقصير، لا أن يؤمر بترك الأمر بالمعروف في حال الإحسان. ولهذا قال العلماء: إن الله لم يذم بني إسرائيل في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لم يذمهم على الدعوة وعلى الأمر، وإنما ذمهم على ترك ما أمروا به. فإذا رأيت من يدعو إلى الخير فاقبل هذا الخير وهذا التوجيه، ولا تقل أنت صاحب التقصير، وإذا رأيته في مقام التقصير وفي مقام ترك ما يأمر به ذكره بأمره: أنت الذي تأمر بالخير وأنت أولى الناس بهذا، فلا يذكر بتقصيره في مقام إحسانه، وإنما يذكر بإحسانه في مقام تقصيره حتى يمتثل لما يأمر به. الحالة الثالثة أن يكون غير مخلص والعياذ بالله فيما يأمر به معذورا فيما ترك من الواجب. هنا انتقلنا بعد الصورة الأولى المتعلقة بالإخلاص إلى صورة أخرى، وهي حاله عند عدم الإخلاص. له صورتان: أن يكون مخلصا، أن يكون غير مخلص فيما يأمر به معذورا فيما ترك. مثال ذلك من أمر الناس بالصلاة في المسجد وهو غير مخلص في دعوته وتخلف عن الصلاة في المسجد لعذر، أو أمر بالصوم الواجب رياء والعياذ بالله، وأفطر لعذر شرعي لمرض أو سفر، فهذا آثم في أمره لفقده الإخلاص، معذور في تركه لأن تركه لعذر، فلا يذم على هذا الترك، وإنما يذم على أمره بغير إخلاص رياء. الحالة الرابعة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به، غير معذور فيما ترك من الواجب، مثل من أمر الناس بالصلاة في المسجد رياء وتخلف عن الصلاة في المسجد لغير عذر، وهذه أسوأ الأحوال، فهذا آثم في أمره لفقده الإخلاص، آثم في تركه للواجب، يعني مذموم من جهتين، من جهة أمره بغير إخلاص ومن جهة تركه للواجب. هذه أربع صور متعلقة بالواجب، كذلك هناك أربع صور متعلقة بالمستحب، وله فيها حالتان متعلقتان بحاله في القصد والنية، وحالتان متعلقتان بحاله في العمل، وهذه هي صور هذه المسألة. الحالة الأولى أن يكون مخلصا فيما يأمر به تاركا للمستحب لعذر، يأمر بمستحب ويكون مخلصا في ذلك ويترك هذا الذي يأمر به لعذر، مثل من أمر الناس بقيام الليل أو صيام النفل ولم يقم ولم يصم لعدم تمكنه من ذلك لمرض أو عذر آخر، فهذا مثاب على أمره غير مؤاخذ بتركه، ولا نقص يلحقه بهذا الاعتبار في الكمال، لأنه عمل مستحب تركه لعذر، وهو يعذر في ترك الواجب، فعذره في ترك المستحب من باب أولى. الحالة الثانية أن يكون مخلصا فيما يأمر به تاركا للمستحب لغير عذر، مثل من أمر الناس بقيام الليل وصيام النفل كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، ولم يقم ولم يصم لغير عذر، فهذا مثاب على أمره غير مؤاخذ بتركه، لأنه عمل مستحب لا يذم بتركه، لكنه نقص في الكمال. الصورة الأولى ليس فيها نقص في الكمال لأنه معذور، ولأن العلماء يقولون المعذور بترك الواجب، المعذور بترك المستحب لا يشرع في حقه أصلا، مثال ذلك المريض الذي يضره الصوم فهو يعذر بترك الواجب مع أنه مأمور به، أما المستحب فإنه لا يؤمر به، ولو صام متنفلا لأثم إذا كان الصوم يضره، لكن إن ترك الصوم أو المستحب لغير عذر نقول لا يذم على ذلك، ولكنه نقص في الكمال، ترك ما فيه كماله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يذم الرجل على ترك المستحب، ولا ينفى الإيمان الواجب على ترك المستحب، بل لم يرد نفي الإيمان على ترك المستحب، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب أو فعل محرم. الحالة الثالثة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به تاركا للمستحب لعذر، مثل من أمر الناس بقيام الليل أو صيام النفل ولم يقم ولم يصم لعذر، فهذا آثم على أمره لفقده الإخلاص غير مؤاخذ بتركه، ولا نقص يلحقه بهذا الاعتبار في الكمال، لأن هذا عمل مستحب تركه لعذر، وهو يعذر بترك الواجب إذا كان له عذر، فالمستحب من باب أولى. الحالة الرابعة أن يكون غير مخلص فيما يأمر به تاركا للمستحب لغير عذر، مثل من أمر الناس بقيام الليل أو صيام النفل ولم يقم ولم يصم، فهذا آثم على أمره لفقده الإخلاص في الدعوة للمستحب، ولا يذم بتركه للمستحب، لكنه نقص في الكمال. إذن هذه الصور كلها متعلقة بمخالفة الأمر للفعل بحسب هذه الصور التي ذكرت، وبهذا يتبين أن مخالفة الأمر للفعل لها صور ثمان، أربع منها متعلقة بالواجب وأربع متعلقة بالمستحب، وكل صورة من هذه الصور مختلفة في حكمها عن الصورة الأخرى. من الآيات التي اشتملت عليها أو اشتمل عليها هذا السياق قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا أمر من الله عز وجل وتوجيه لهؤلاء الأحبار والعلماء، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا أرشد الله عز وجل للاستعانة بسببين، أحدهما سبب شرعي والآخر سبب كوني. الشرعي هي الصلاة. قد يستغرب بعض الناس كيف يستعان بالصلاة، الصلاة فعل وتحتاج إلى عمل، فكيف يستعان على العمل بعمل ليس من جنسه؟ لأن هذه الصلاة فيها من التوفيق والإعانة والتسديد ما يحصل به قضاء الأمور والحاجات، ولهذا يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إليها في حال الحزن وفي حال الكرب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها جعلت قرة عينه في الصلاة لما يجد من الراحة فيها. وهذا الذي يشهده ويلمسه المسلم من نفسه إذا ما أصابه كرب أو هم وجاء وقت الصلاة وأداها بخشوع وحضور قلب، يخرج من هذه الصلاة وقد يسر الله أمره وزال كربه، لكن بشرط، وهو أن تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، وأن يؤديها مستحضرا لما يقول فيها، فسيجد أثرها. وأما الصبر فهو سبب كوني، وهو حبس النفس على ممدوح أو حبسها عن مذموم. الصبر حبس النفس، إما أن يحبسها على أمر ممدوح أو أن يحبسها عن أمر مذموم، وهذا لا شك أنه له أثر عظيم في استعانة المؤمن بالصبر على طاعة الله عز وجل وعن معاصي الله. ولهذا قال العلماء: الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. فالصبر فيه عون للمؤمن على حاجته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالصبر. ولهذا خص الله عز وجل أولي العزم من الرسل بالصبر وشرفهم بهذا المقام، قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأولي العزم هم أصحاب العزائم القوية والجلد على تبليغ الدعوة، وعلى الصبر على أذى الناس. فهذا توجيه للعلماء ولطلاب العلم ولعامة المسلمين أن يستعينوا في قضاء حوائجهم وفيما يصيبهم بالصبر والصلاة كما أمر الله عز وجل بذلك. ثم أخبر الله عز وجل في هذه الآية وفي آخرها قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة هي كبيرة وشاقة إلا على الخاشعين، ومفهوم المخالفة أنها سهلة وميسرة للخاشعين. ولهذا كان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الخروج من الصلاة، إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. يعني انظروا إلى حاله، إذا دخل في الصلاة دخلها وهو فرح وهو مسرور، وإذا تذكر أن هذه الصلاة ستنتهي أصابه هم، لأنه سيخرج من هذه العبادة وهذه المناجاة وهذه اللذة. وهذا بخلاف حال المسلمين اليوم، إلا من رحم الله، إذا دخلوا في الصلاة أصابهم هم، وإذا خرجوا منها خرجوا فرحين. وإذا أردت أن تعرف ذلك فارقب أبواب المسجد عند الدخول للصلاة، وارقب أبواب المسجد عند الخروج من الصلاة، ترى العجب، ترى الناس يدخلون إلى أبواب المسجد عند النداء إلى الصلاة دخولا طبيعيا، وبعضهم لربما دخل متثاقلا، وبعضهم يقف قليلا يحدث صاحبه قبل أن يدخل المسجد إلى أن تقام الصلاة ثم يدخل، ولربما شرع الإمام في الصلاة وهما يتحدثان. انظر إلى حال الخروج عندما يسلم الإمام، كيف التزاحم على الأبواب وكثرة الازدحام عند الخروج من هذه الصلاة، هذا دليل أن هناك خلل وأن هناك نقص، لكن لا نستشعر بهذا. ولو عرف الإنسان عظم هذه الصلاة وعظم هذه المناجاة وما يحصل له من الأجر بعدها من التسبيح والذكر وذكر الله عز وجل وأن يصلي يتنفل بعد الفريضة لحرص على هذا الخير. ثم قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا وصف للخاشعين، الذين يظنون، الظن هنا يقين، الظن يطلق على اليقين ويطلق على التردد بين شيئين أو تغليب أحد الأمرين، والظن هنا يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ولهذا خشعوا في الصلاة، وأنهم إليه راجعون، مآلهم ومرجعهم إلى الله، أحبوا الصلاة لأنها مناجاة بين العبد وبين ربه، ولأنهم يحبون لقاءه يوم القيامة. فمن أحسن العمل أحب لقاء الله، ومن أساء العمل كره لقاء الله، ومن حسن العمل فرح بأن يلقى الله عز وجل على العمل الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يبقى في الدنيا أو أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قال في الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى الملائكة الصالحون الذين هم في السماء، أي أن روحه تعرج إلى السماء في الرفيق الأعلى من الملائكة. ثم قال الله عز وجل في آخر هذا السياق يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كما جاء في بداية هذا السياق يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن في الآية الأولى قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وفي آخر السياق قال وأني فضلتكم على العالمين، فذكرهم بهذه النعمة. أمرهم في بداية الأمر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي نعمة العلم والهداية وإرسال الرسل فيهم وأراهم الآيات والمعجزات. قال وأني فضلتكم على العالمين، وهذا التفضيل لما وجد فيهم من الخير والصلاح. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المفاضلة بين الأجناس ثابتة بالأدلة، ولكن التفاضل يوم القيامة في المنازل بحسب الإيمان، فقد يوجد جنس أفضل من جنس، لكن إذا وجد التفاضل في التقوى تقدم فضل التقوى على فضل الجنس، وإذا اجتمع فضل الجنس مع التقوى فهذا الخير العظيم اجتمع الأمران، وإذا تعارض فالتقوى مقدمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذه الآية ليست معارضة لقول الله عز وجل لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. قال المصنف رحمه الله الأصل الخامس. قال المصنف رحمه الله ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ثم قال المصنف رحمه الله ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني جاءت السنة مصرحة بهذا الأصل العظيم وفضل العلم والعلماء وفضل الفقه والفقهاء وما أرشد الله عز وجل إليه بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل في هذه الآيات. يقول حتى أصبح هذا الأمر بينا واضحا لدى العامي البليد، العامي الذي لم يتعلم، البليد الذي فيه نقص من جهة الفهم. فالعامية متعلقة بترك التعلم، والبلادة متعلقة بنقص متعلق بضعف العقل، فاجتمع الأمران عامي وبليد. ومع وضوح هذا الأمر ومع كثرة وروده في الكتاب والسنة أصبح بينا واضحا لهذا العامي البليد. يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني في الناس، هذه أمور عجيبة مع كون هذا الأمر من أظهر الأشياء، فالله مدح العلماء وذم الجهل وأثنى على الفقهاء وذم أهل السفه وأهل الضعف في فهومهم وعقولهم. يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع. الشيخ رحمه الله يحكي حال الناس في عصره، العلماء فيهم الذين يأمرون بالسنة وبالتوحيد يوصفون بالبدع، وهذا بعض الناس قد يستغرب أن يكون في عصرنا هذا. نعم، في عصرنا وجد الخير وحصل هذا الشيء العظيم من وجود العلماء الذين يعملون ويجهون الناس إلى الخير، لكن في عصر الشيخ الأمر يختلف، وما نحن فيه من هذا الخير والتوفيق وانتشار العلم ومن يعمل به هذا بتوفيق الله عز وجل، ثم بجهود الشيخ وما وفقه الله إليه من هذه الدعوة المباركة. قال فصار العلم والفقه هو البدع، وهذا ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في عصره لما أظهر السنة وأظهر إثبات الصفات وأظهر اتباع السنة في العبادة، وصفوه بالعظائم وأنه مخالف للأئمة الأربعة وأنه أتى بدين جديد. وهذا ما حصل أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا إلى التوحيد ودعا إلى السنة وصفوه بالعظائم، قالوا هذا دين جديد، دين الوهابي، وخالفه حتى أقرب الناس إليه، وقالوا يكفر المسلمين وينكر المذاهب الفقهية، ورموه بالعظائم مع أنه يدعو إلى السنة. وكتبه الآن التي نقرأها من عرف العلم عرف أنها لا تخرج عن السنة، هذا من حيث الجملة، ولا نقول أن الشيخ معصوم في كل ما يأتي ويذر، لكن في الجملة كتبه على السنة وموافقة للحق. قال: فسار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. يعني هذا الذي الآن يصف به هؤلاء أهل الفتنة يصفون به أهل العلم، وأنهم على الضلالات والبدع، وأن ما عندهم هو لبس الحق بالباطل. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. إذا تكلم به العالم قالوا هذا مجنون أو زنديق. قال: وسار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. كما نلاحظ الآن في مجتمعات الجهل عندما يدعو رجل إلى السنة يصفونه بالزندقة، وقد وجد في هذا العصر في بعض البلدان العربية قوائم تخرج باسم الزنادقة، وهؤلاء هم الذين يستقيمون على السنة. وأما في هذه البلاد فالخير منتشر بحمد الله، لكن غربة الدين تختلف من مكان إلى مكان. ويثنى في مقابل هذا على أهل البدع وعلى أهل الضلالات الذين يزخرفون القول ويزينون الباطل، فيوصف بأنهم هم العلماء وهم الفقهاء، كما يستمع بعض من لا علم عنده وما ليس بفقيه ولا عالم يسمع بعض الخطب المؤثرة من حيث البيان ومن حيث الفصاحة، فيقول هؤلاء هم الخطباء، هؤلاء هم العلماء، ويزهد ويزهد في كبار العلماء الراسخين الذين لا يتشدقون بالكلام ولا يحسنون زخارف القول وإنما هم مخلصون في دعوته، فيزهد في العلماء ويرغب ويرغب في السفهاء. وهذا كما قال تميم الداري رحمه رضي الله عنه، قال: أنتم في زمن كثير علماء قليل خطباء، والعمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمن قليل فقهاء كثير خطباء، والعلم فيه خير من العمل. فإذا رأيت كثرة الخطباء وقلة الفقهاء فارغب إلى العلم فإنه خير من العمل، وإذا رأيت انتشار العلم وانتشار الفقهاء فالزم العبادة فإنها خير من العمل. وهذا من الفقه، من فقه الصحابة رضي الله عنهم والمفارقات المتعلقة بأحوال الناس، ومتى يكون هذا الشيء أفضل من هذا بحسب أحوال الناس وبحسب مفارقتهم. فهذا الأصل العظيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله يدل على فضل العلم والعلماء، ويدل على أنه إذا التبس الأمر على الناس ووجدت البدع يثنى على المبتدع ويذم صاحب السنة، وهذه غاية الفتنة. ولهذا أهل البدع لا يصلون إلى بدعهم ولا يصلون إلى أغراضهم إلا بالطعن في العلماء. وأنا دائما أقول للناس: تذكروا ما جاء في كتاب الله وما أخبر الله عن الأنبياء والرسل، لما أراد أقوامهم أن يصرفوهم